وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله، وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله. يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي، لو تسمع جبريل بينادي أنا ضيفك يا رسول الله. وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله. وبمدح له قرة عيني أنا ضيفك يا رسول الله. وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله. إيه العمل يا حماد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. العمل يا حماد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. كل الأمم تشهد إنا رسول الله. إيه العمل يا حماد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنا رسول الله. يوم يكون الناس في شدة التيقظ، يوم يكون الناس في شدة الضيقة ينادوا يا أحمد، ينادوا يا أحمد، ينادوا يا أحمد، ينادوا يا أحمد، يا شافيع الخلق. طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنا رسول الله. العمل يا حماد يوم طلعت المشهد.